Book 2 8 ثمانية ثمانية A hora أوقات الساعة أوقات الساعة Desculpe إذا سمحت إذا سمحت Que horas são, por favor? من فضلك, كم الساعة؟ من فضلك, كم الساعة؟ Muitíssimo obrigado. Obrigada. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. É uma hora. إنها الواحدة. إنها الواحدة. São duas horas. إنها الثانية. إنها الثانية. São três horas. إنها الثالثة. إنها الثالثة. São quatro horas. إنها الرابعة. إنها الرابعة. São cinco horas. إنها الخامسة. إنها الخامسة. São seis horas. إنها السادسة. إنها السادسة. São sete horas. إنها السابعة. إنها السابعة. São oito horas. إنها الثامنة. إنها الثامنة. São nove horas. إنها التاسعة. إنها التاسعة. São dez horas. إنها العاشرة. إنها العاشرة. São onze horas. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. São doze horas. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. minuto tem 60 segundos. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Uma hora tem 60 minutos. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Um dia tem 24 horas. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.